حين رأى في الليل نارا موقدة فقال لأهله: انتظروا لقد أبصرت نارا لعلي أجيئكم منها بشعلة تستدفئون بها وتوقدون بها نارا أخرى، أو أجد عندها هاديا يدلنا على الطريق.